بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا موسى

وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة فموسى عليه السلام الأجل أي أوفاهما وأكملهما. وهذا فيه درس بليغ عظيم، وهو ينبغي لمن عمل عند غيره أجيرا أنه يقوم بعمله على أحسن وجه، وأنه ينبغي أن يوفي بالعهد وبالعقد. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. وهذا من الوصف العظيم ومن الخلق الكريم الذي ينبغي أن يتصف به المسلم. وإن وصل العبد إلى هذه الدرجة من هذا الاتصاف أنه يتقن عمله ويوفي وعده ويقوم بعقده الذي بينه وبين غيره، فلا شك أن هذا أرضى لربه أولا، ثم أنجع لدعوته عند الناس. فالناس عندما يرون هذه الأخلاق العظيمة فإنهم يسعون إلى الاقتداء بهذه الأخلاق. فالناس كأسراب القطع يشبه بعضهم بعضا، فتشبه بعضهم ببعض. فكما أن هناك أئمة يدعون إلى النار، هناك أئمة يدعون إلى الجنة. فإذا كان العبد يريد أن يكون إماما يهتدى به في الخير، فعليه أن يكون عاملا بهذا الدين العظيم، خاصة في المعاملة، خاصة في المعاملة. المعاملات المادية امتحان، ابتلاء واختبار، يمتحن الله عز وجل بها العباد. والإنسان مفطور على حب المال، لذلك عندما يبتلى به ويكون أمام عمليه، لا سيما إن كان يعمل عند غيره، ويبتلى بأن تكون الكلفة المؤلفة بين يديه، وقد لا يجد مثلا ما يكفيه، تكون فتنة وامتحان لك. قد يجلس هذا الشخص في مكان عمله وبين يديه كنوز من الأموال، وهو لا يجد في جيبه حتى ما يوصله إلى بيته، وفتنة، هذه فتنة. ويدخل الشيطان التأويل فيؤول له الشيطان، يقول له: أنت لا تأخذ حقك، هذا الرجل يظلمك، أنت كذا وأنت كذا. ويدخل له بالتأويل بكل باب، وهي امتحان واختبار. فإن صبر العبد وأدى الأمانة وقام بما يجب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى فك عنه كربه، لأن العسر معه يسران، ولن يغلب عسر يسرين، وإنما هي امتحان وابتلاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مدح عظيم جدا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، يقول عز وجل: فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى الأجل، صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل الصالح يقول له: على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فهذا هو الأكمل والأوفى، عشر سنوات أتمها موسى عليه السلام وأكملها، وهو بعيد غريب، بعيد عن أمه وأهله وقومه، غريب عنه، وقام بذلك وأتم هذا الأجل عليه الصلاة والسلام. فهذا نتعلم منه، هذا درس، وهذا يحتاج إلى كما ذكرنا إلى تدريب وممارسة. يعني الأخلاق تحتاج إلى تدريب وممارسة، أن الأخلاق منها المجبلي ومنها المكتسب. فالأخلاق المكتسبة تكون بالتربة والممارسة، يعني تدريب الإنسان على أن يمارس الخلق حتى يصير خلقا متأصلا فيه. و وصاحب الأخلاق الحسنة محبوب من الله ومحبوب من الناس، ومن أقرب الناس منزلا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، فأعظم خلق عندما تبتلى بالمعاملة مع الناس، عندما تبتلى بالمعاملة مع الناس هذا ابتلاء، هذه المعاملة مع الناس ابتلاء وابتلاءات، فماذا ستفعل؟ فإن تجملنا بهذه الأخلاق الطيبة وجدنا خيرا. فلما قضى موسى الأجل وصار بعد أن أتم أكمل الأجلين عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى أهله وأراد أن يرجع إلى مصر، بعد أن ظن أن هذه العشر سنوات كافية في أنهم أن آل فرعون قد نسوا القضية التي بسببها خرج من مصر وهي قبر القبطي، فخرج بأهله وغنمه التي أعطاها لها الرجل أعطاها له الرجل الصالح، وصار بأهله أي بزوجته، وهذه من الكفايات الجميلة في لغة العرب، في لغة العرب تستعمل هذه الكلمة، فيقول مثلا أهلي، فيقول أهل بيتي، يقول حريمي، يقول كذا عبارات فيها من الكناية. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أنه يجوز للرجل أن يسافر بأهله حتى وإن كان هناك شرط مسبق لذلك، وهذا الكلام بالاستدلال بهذه الآية فيه نظر، بالاستدلال بهذه الآية عليه فيه نظر. لماذا؟ لأن الآية لم تفصل هل هناك شرط مسبق للرجل الصالح لموسى عليه السلام ألا يخرج بأهله، ألا يسافر بأهله، فهذا غير موجود في الآية. لكن لو أن الرجل شرط أني أزوجك ابنتي على أنك لا تسافر بها، يعني ما تسافرش بها أي بلد، وألا تخرج بها، أو أنك تتزوجها ولكن في بيتي، فإني أريدها أن تخدمني مثلا، ووافق هذا شرط، فعندئذ يجب أن يوفي به بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الشروط عند الزواج، وكان هناك شروط فعندئذ يجب الوفاء بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. وحدث على عهد عمر رضي الله عنه مثل ذلك، أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، إن هو ما يخرجش بها من دارها، ثم أراد أن يخرج بها، فاختصم إلى عمر رضي الله عنه فقال: لها شرطها، لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا، يعني لو قلت له لها شرطها إذا ما خدش اللي هو عايزه يطلقها. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. في إنسان كده سبحان الله بشرط، أنت وفقت على الشرط، يجي عند التخاصم وفق الشرط، يقول لك لا، لو مش هتعمله أنا عايزه كل على روح حالي، أو ده مقاطع الحقوق عند الشروط، يجب عليك أن توفق بالعهد والشرط الذي أخذته على نفسك عند خاصة في الزواج. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وعن عمر رضي الله عنه في واقعة أخرى، وهذه رواها البيهقي وقال أبي رحمه الله سندها صحيح، أن عمر رضي الله عنه رد الشرط، قال المرأة مع زوجها. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يوفي بالشرط، أنه يوفي بالشرط، أنه يوفي بالشرط، ثم له بعد ذلك أن يسقطه منها برضاها. يعني لو جاء لها مثلا أنا أنتوا شرطتوا عليا كده، وأنا دلوقتي محتاج إن أنا أسافر، ما ينفعش أسافر لوحدي، لازم تكون أنت معايا مثلا، شرط إن هو لا يسافر بها، ثم أذنت له وراضية أن تسقط هذا الشرط، فهذا حقها وهي قد نزلت عنها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأبيه آنس من جانب الطور نارا. فنتعلم نتأدب في أدب القرآن، نتعلم نتأدب بأدب القرآن. لما يكونش القرآن في وادي واحنا في وادي، ما يجيش الإنسان مثلا يتزوج ثم يكون سيد الخلق مع أهل زوجته، أو أنه لا يوفي لهم بالشروط التي اشترطوها عليه، فلا مثلا فليس له أن يمنعها من أهلها إلا إذا كان يخاف عليها منهم، إذا كان يخاف عليها منهم فله أن يمنعها، لكن بدون خوف ليس له أن يمنعها من أهلها. آنس من جانب الطور نارا، وهو جاي في السكة جبل الطور في سيناء، فضل موسى عليه السلام الطريق، وكانت ليلة ممطرة شديدة البرد، وجاء موسى عليه السلام يقدح زلة عشان يولع قش النار، فتعب عليه، وهذا لما أراده الله عز وجل له من الخير. فرأى من بعيد نارا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أعرف الطريق الصحيح أنه تائه، أو جذوة من النار قطع من النار، لعلكم تصطلون يعني تستدفئون بها ليل، وليلة ممطرة وشديدة البرد. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا لعلي آتيكم، فينبغي أن يقدم بين هذه السعي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والرجاء والأمل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو في الصباح خاوية البطون وتروح يعني ترجع ممتلئة البطون. فعندما تسعى فإن هذا السعي قدم التوكل، رجاء، أمل، حسن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه سيوسع عليه وسيرزقك رزقا حسنا، مش أنت اللي مثلا تقدم اليأس أو تقدم إن عدا تشاؤم إن مش هيحصل، أهو بعمل اللي عليا بس أنا عارف ما فيش، أنا بعمل اللي عليا وأنا عارف إن مش هيحصل، لا، إنما أنت تاخد من الأسباب المادية والأسباب المعنوية. الأسباب المادية بينك الساعة، والأسباب المعنوية بين هذا الساعة وأنت بتسعى في توكل، في ثقة، في اعتماد على الله سبحانه وتعالى لأنه ملي عز وجل وحسيب وكافي من توكل عليه سبحانه، فهو تحسن الظن به وترجو خيره وتؤمن ما عند سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى في الليلة الشديدة، يعني الليلة شديدة السواد شديدة البرد، شوف يقول ايه، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلهم تصبرون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، نودي من شاطئ الشاطئ جنب الوادي، من شاطئ الوادي الأيمن يعني الأيمن عن يمين موسى عليه السلام، كان هو جاي كده رايح ناحية الغرب عن يمين، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، البقعة المباركة التي كلمه الله تعالى عنها من الشجرة، من ومن ابتداء الغاية، من ومن ابتداء الغاية يعني من شاطئ الوادي الأيمن، من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من قبل الشجرة، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كلمه ربه واصطفاه بكلامه سبحانه وتعالى فقال إني أنا الله رب العالمين، خاطبه سبحانه بألوهيته وربوبيته، إني أنا الله المألوه المعبود ذو الألوهية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى، رب العالمين رب العوالم كلها خالقها وصاحبها ومالكها ومدبر أمرها ومربيها سبحانه وتعالى بنعمها. ثم قال الله تعالى وأن ألقي عصاك، وعن مرة في سورة طه أن الله سبحانه وتعالى قال له وما ألقي بيمينك يا موسى، قال هي عصاي توكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى للتأنيس، للتأنيس يعني الله عز وجل هو الذي يكلمه فيؤنسه الله بالكلام ليذهب عنه ما يجد في قلب من خوف أو فزع أو رعب، و تمهيدا لما سيلقي عليه سبحانه وتعالى. وهذا نتعلمه، نتعلم التأنيس عندما تتكلم مع أحد لا تعرفه، فلا بد من تأنيس ولا بد من مقدمات ولا بد من ألفة وإذهاب الغربة أو الوحشة، كل هذا التأنيس مهم. الرجل الذي يتزوج امرأة فلا بد من تأنيس، فإنها تخاف وتفزع منه فلا بد أن يؤنسها، يعني بحيث يذهب من قبلها هذا الفزع والخوف وهذه الغربة وهذه الوحشة وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يكلم موسى عليه السلام حتى أنه يؤنسه يذهب ما في قلبه، قل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي توكع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال الله تعالى لها ألقيها في نفسي وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، العصا انقلبت إلى جان، والجان هو ذكر الحياة، حي حي عظيم جدا. فعلم موسى أن الذي يكلمه هو الله رب العالمين الذي يقول الشيء فيكون، عصا تنقلب إلى حية حقيقية عظيمة. فلما رآها تهتز كأنها جان، ماذا يفعل؟ الطبيعة البشرية جميلة ولا مدبرة ولم يعقل، هذه الطبيعة البشرية، خلقنا الله عز وجل هكذا، يقع خوف الطبيعي في نفس كل واحد منه، لأن الخوف في خوف تعظيم وهو الخوف من الله عز وجل، وفي خوف طبيعي، هذا الخوف الطبيعي هذا الله يقع في قلب كل إنسان، ثم يذهبه الله عز وجل بالتوكل وخيره في خوف محرم. خوف المحرم اللي هو يدفعك الى ترك واجب او ارتكاب محرم الا اذا اكره الانسان بشروط الاكراه. لكن هنا الخوف اللي بيقع في قلب كل واحد مننا ده خوف طبيعي يقع في نفس اي انسان اولا ثم يذهبه الله بالتوكل. وما من برهب ولم يعقب يعني لم يلتفت ولم يرجع. طبيعه الانسان بيخاف من حاجه يجري ما يبصش وراه يجري وما يبصش وراه. ولا مدبرا ولم يعقب لم يلتفت ولم يرجع. فناداه ربه يا موسى اقض ولا تخف. شوف امر رهيب هناك اقبل ولا تخف اقبل ولا تخف انك من الآمنين. وهذا استرفاع عظيم جدا لموسى عليه السلام وطمأن له عظيم. اقبل ولا تخف انك من الآمنين. فرجع موسى فوقف في مقامه الاول ثم قال له ربه عز وجل اسلك يدك وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الجيب اللي هي فتحه الجلابيه من عند الرقبه اسمها الجنة. ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. تخرج اليد بيضاء منيره مشرقه من غير سوء من غير برص من غير مرض. ثم قال له ربنا سبحانه وتعالى واضمن اليك جناحك من الرهب. الجناحين دول هما العضلين العضد اللي هي الحته الذراع بين الكتف لحد المكتب يعني اضمن عضدين كده على جنبين. واضمن اليك جناحك من الرهب. الرهب اللي هو الفزع والخوف. قال ابن كثير رحمه الله بفائده جميله قال الظاهر ان المراد اعم عن هذا وهو انه امر عليه السلام اذا خاف من شيء ان يضم اليه جناحه من الرهب وهو يده. فاذا فعل ذلك ذهب عنه ما بجسده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد من ذلك على سبيل الاقتداء يعني أي واحد مننا من البشر لو استعمل ذلك على سبيل الاقتداء يعني موسى عليه السلام فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجب أو يخفف عنه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. يبقى الانسان لو حس بخوف وعمل كده حاجات ايديه وحطها على قلبه كده هيذهب عنه مشاكل الله سيذهب عنه ما يجد من خوف او من فزع كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وكما رجح ابن كثير رحمه الله انها عامه وانه يجوز لاحد الناس ان يفعلها اقتداء. واضمن اليك جناحك من الرهب. فكان موسى عليه السلام كما يقول مجاهد رحمه الله كان موسى عليه السلام قد ملئ قلبه رعبا من فرعون فكان اذا راه قال اللهم اني ادرا بك في نحري أعوذ بك من شر. فنزع الله من قلب موسى الخوف من فرعون وجعله في قلب فرعون فكان فرعون إذا رأى رمزا بال كما يبول الحمار من الخوف من سيدنا موسى عليه السلام. لذلك دي هيبة جعلها الله في من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ولتكون بالإيمان. فمن خاف الله خافه كل شيء، عبد تحقق الإيمان خاف من الله وحده، خاف من الله كما ينبغي، فإن الله عز وجل يجعل هيبته في نفوس الناس. وإذا رآه أهل الظلم والجبروت فإنهم يهابون ويخافون منه، فالله تعالى يلقي هيبته في نفوسهم. فقال عز وجل: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. إيه هم البرهانان؟ إلقاء العصا فتصير حية، وإدخاله يده في جبهه تخرج بيضاء من غير صوت. دليلان برهانان، دليلان قاطعان واضحان على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى صحة نبوة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه. الملأ الأشراف من قبط مصر إلى فرعون وملئه، وغالبا هؤلاء هم السادة، والأتباع يكون من ضعيفهم، فهؤلاء هم الذين هم الكلمة والسطوة، ويكون العامة يتبعونهم. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، فاسقين يعني خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مخالفين لأمره. فقدم موسى عليه السلام عذرا بين يدي طلب ربه سبحانه وتعالى منه. فهنا يقدم أعذار تمنعه من القيام بهذه الرسالة، رجاء من الله عز وجل أن يعينه عليها وأن يذهبها منه. قال ربي إني قتلت منهم نفسا، ورجل قبطي كان خطأ، فأخاف أن يقتلوني، لأنهم بعثوا البعوث في طلبه لقتله. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أخي هارون وأفصح مني لسانا. ذلك لأن موسى عليه السلام كانت هناك لثغة في لسانه. قالوا عندما تناول الجمر وهو صغير، لما خير بين الجمرة والجوهرة، فأخذ الجمرة وضع في لسانه، فكان في لسانه لثغة تمنعه من أفصح، هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. يعني أنه طلب أن أعلم الناس بكلام موسى عليه السلام وأخوه، وبالتالي فيفهم منه ويأخذ منه وبلغه للناس، وأفصح مني لسانا. يبقى دي بأعطيات يعطيها الله عز وجل، وأرزاق فضل الله عز وجل فيها بعضهم على بعض، دي أعطيات واحد ربنا عطاه إنسان فصيح، واحد ربنا جعل في إنسان لثغة، واحد ربنا عطاه مال، واحد ربنا عطاه علما، واحد ربنا عطاه صوت جميل للقرآن، واحد ربنا أعطاه صوت أقل، واحد كذا، دي عطيات. إذا كان سيدنا موسى يقول هو أفصح مني لسانا، هنا نتعلم من الكلام الآية دي إن الدعوة إلى الله عز وجل المهم فيها من يبلغ. يعني إيه هو من يبلغ؟ مش الغرض إن واحد يقوم بالتبليغ، ومش الغرض إن العمل ده يؤدى على أحسن وجه. هو وممكن أنا عندي 2-3-4، واحد يقوم بالعمل ده أحسن وجه، واحد تاني أقل منه، والتالت أقل منه، وده عمل ده عمل عنده قدم قدم الأفصح الأعلم الأحسن اللي يبلغ الحاجة دي. وممكن يكون أعلم وأفصح، لكن ممكن لأقل منه الشيء ده هو يتقنه يقدر يقوم به. يبقى اللي يتقنه اللي يتقن الشيء هو الذي يقوم به، لأن الغرض في النهاية هو إيه؟ هو التبليغ وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وده الغرض. يبقى شوف سيدنا موسى هنا ما قالش مثلا أنا لا، قال أخي هارون هو أفصح مني لسانا. لما رأى عبد الله بن زيد الرؤيا في المنام، رؤية الأداء هو اللي رآها، هو اللي شافها في المنام وجاء لأبو موسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك، ألقيها على بلال فإنه أندى صوتا منك. ما جاش بقى عبد الله بن زيد وقال لنا ده أنا بشوف المنام وأنا بأولى الموضوع، إزاي تاخدوا مني الحاجة دي؟ إزاي تقبلوني؟ إزاي؟ إنما هنا مين اللي يؤدي الأمر؟ من الذي يؤدي الأمر؟ من الذي يؤدي هذا الأمر؟ وإن إن قمت بأمر طلبت له تعالى، بعكس إن طلبت لو أدبت. فالإنسان عندما يطلب يعاني، أما أنك تطلب أنت وإن أنت اللي عايز كذا وعايز كذا وعايز تصدر وعايز وعايز وعايز، في ممكن إيه بالعمل بالدعوة بالعمل دعوة مطلوب مثلا كذا وكذا وكذا. طب مين اللي هو يقوم بالأمر؟ يقوم به على أحسن معرفة. طب ما فيش حد يقوم على أحسن معرفة، ممكن حد يقوم ب 80%، كلهم لو قاموا فيه 80%. طب مين أحسن الناس دول يؤدي 80% دول؟ فلان. يبقى كل فلان أنت كده، وكلنا لا نجد في قلوبنا شيئا. ده اللي بيعمل لله، اللي بيعمل لله ما بيبصش هو فين ولا أين مكانه. طوبى لعبد على خدم بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مبرات مقدمات، إن كان في الساق كان في الساق، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. درجة سبيل الله قالوا له خليك في الساق في الساق، قالوا له خليك في الحراسة في الحراسة. يبقى ده في سبيل الله. يبقى النقطة دي عايزين نتعلمها، عايزين نتربى عليها، نقطة إن العمل الدعوة إن من يقدم له، مين يقدم له. فعندئذ لو لقينا فلان ده يقدم له، فعندئذ لا نجد في قلوبنا غضاضة، بل نقول الحمد لله ان ربنا يسر لنا قدر لنا وجد فلان يقوم بهذا الامر. كان السلف تعرض على حديث الفتوى تقول سلف فلان، الثاني يقول سلف فلان، والثالث يقول سلف فلان، والرابع يقول سلف فلان، وده يعديها ده وده يديها ده وده يديها ده. اما دلوقتي كله عايز كله عايز وممكن عايز ايه عايز نقطه ومش قادر كده مش قادر كده، ممكن يفسد ولا يصلح. انما احنا بنيجي نعمل عمل بنشوف دين الافضل، ده عمل الجمال. زي ما ناخد برضه نستدل من الايات دي على حاجات يعني معالم عظيمه جدا في الدعوه. الايتين دول فيهم معالم عظيمه جدا في الدعوه. شوف المعلم ايه؟ ان الواحد بيقدم اعذار، بس اعذار مش للغروب. في واحد بيقدم اعذار عشان يهدى، مش عايز يتحمل مسؤوليه في الدعوه، فيقول لك اصل مش عارف ايه، اصل ايه غروب، اعذار للغروب. لا، انما تقدم اعذار لعلاجها. أنا عندي العذر الفلاني والعذر الفلاني والعذر الفلاني وفلان عنده عذر كذا أعذار عشان تحل عشان الأعذار بتزال مش بتقدم أعذار عشان تهرب وتهرب بتحمل المسؤولية. لا يجوز لا يجوز الإنسان أن يتهرب من تحمل الواجب لأن الدعوة ضارة جدا وقد يسقط العمل بهذا الهروب. ما هو يسقط العمل ازاي؟ ما فلان يعمل لا انا مش طب فلان يعمل لا مش طب فلان طب الواجب مش هيبقى شيء يبقى يأثر كل القادر ولا يخلو المكلف بقدره زي سيدنا موسى قال رب اني لا املك الا نفسي خذلوا كلهم فقال اني لا املك الا نفسي واحد. وده في النهايه خالص النبي الانسان بيقول قدام ربنا يعني لو في واجب معين مطلوب واجب معين مطلوب فبنعمل الواجب ده وبكذا وبنعمل عليه العمل ده ما تمش فاكر يا رب اللي عذرت اليك انا عملت العيب انا عملت العيب اعذرت اليك وقمت بناجي معايا وربنا اعلم بمن هو كان سببا وقصر وكان سبب في ضياع هذا الواجب وعدم تنفيذه ربنا سبحانه وتعالى اعلم. لكن كل يعذر الى الله باداء الامانه كل يعذر الى الله باداء الامانه. فهنا احنا بنقول ان اول حاجه ان انت لما تقول لك عذر قولها ازاي نسخر الاعذار دي بحيث انك تقوم بهذا الواجب دي واحد مش اعذار الهروب. ثاني حاجه ان انت موجود جندي في العمل جندي في العمل ولو بتكفير السواد ولان تكون ذنبا في الحق خيرا من ان تكون راسا في الباطل. يعني الواحد كده يا عم تقول معاه اكل سجانه اكل سجانه اشيل اي حاجه قول لي اعمل ايه في الحق مع جماعه الحق خيرا من ان تكون راسا في الباطل. انك تقول اعوذ بالله لو انت الراس في الباطل خيرا لكن انسان يكون في الحق دي واحد مش كده دي واحد. تاني حاجه ان انت ان العمل ده مين اللي يقوم به افضل موظف الذي يستطيع ان يؤدي هذا العمل على اكمل وجه. مين اكمل وجه؟ ممكن يكون اقل منه بس هو ناجح في الامر ده يقدر يقوم به. يعني في واحد ان شاء الله قوه الا بالله تيجي تقول له مخطط ما فيش انا اعرف بعض الاخوه مسؤولين عن مناطق دعويه ما بيخطبوش مدوش دروس وعلى ايه؟ لكن الله عز وجل هو لم يعطيه البركه وما عندوش البركه ما عطوهوش ربنا الحاجه دي ولكن على علم اداري بيحرك العمل بيتابع العمل وكذا وكذا وكذا يبقى اذا او ده يستخدم ربنا عطاه له في خدمة هذا الدين وعلى كلمة الله ونصرة الدين رب يستغل ربنا عطاه له سبحانه وتعالى. يبقى أنت يبقى دمي مفيش بقى حاجة اسمها أين مكاني ده مرض من أمراض أين مكاني أو فين مكانا أنا فين مكاني فين مكانك فين مكانك مع الحق إنك تكون في أي مكان في أي موضع من نصرة الحق هو ده مكانك في اي موضع من نصرة الحق. يبقى ده فين بقى طلعت فوق نزلت تحت بقيت فوق مش عارف كده المهم ان انت في مكان تنصر فيه الحق وما تزعلش لما الحاجه دي تقعد على كده لان هو اقدر منك فيها دي ما تزعلش اخي هارون هو افصح مني لسانا عشان بيقول يا رب ابعث الى هارون ارسل الى هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقه يعني خليه معايا رسول الله. لذلك يقولون ما نصح احد اخاه مثل ما نصح موسى لاخيه. وفي حرب يقول ربنا رب اخويا معايا الرسول معايا ده ايه ده ربنا اعطى لموسى ما طلبه ربنا اعطاه ذلك الحب في الله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ومعنى الكلام حتى يحب لاخيه ما من الخير كما جاء في الواد النسائي لنفسه. ومفهوم المخالفة حتى يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. يعني تحب لأخيك من الخير ما تحب نفسك، وتكره لأخيك الشر كما تكرهه لنفسك. فشوف شوف سيدنا موسى يقول ايه، هو افصح مني لسانا. يبقى المهم مين اللي يكون برسالة، ومين اللي يؤدي، مين اللي يمشي، هو ده المهم، هو ده اللي انت تكون هدفك فيه. ولما الانسان يلاقي حد ما شاء الله القادر بالله يقول جزاه الله خيرا، يدري يدري صلى الله عليه وسلم سمع السائل قول ابي حذيفه قال الحمد لله الذي جعل في نعمتي مثل هذا. ده الصوت الحسن يزيد القران حسنا. الصوت الحسن ربنا بيفتح بيه قلوب، ده في ناس ربنا يحرك قلوبها من الصوت الحسن، ويدخل في الاسلام وينده من الصوت الحسن. فكون ربنا سبحانه وتعالى رزقنا باخ مثلا يحرك بالقران القلوب، الحمد لله رب العالمين. طب ده مقدمه مقدمه. افتكر زمان الواحد في اول دعوه هنا على المنبر، واحد لما كان بيجي رب الاخوه يقول له اوعوا الامام اوعوا الامام، كانت الاخوه اللي طلعوا كان يتحايلوا على بعض عشان يخشوا يصلي بيه، يتحايلوا على بعض صح، يتحايلوا على بعض يخش يصلي بيه. فمش ان هو يجري وعايز يجري وعايز يبقى كذا وكذا، لا يتحايلوا على بعض مين يصلي بيه. يبقى دي التربيه مهمه جدا، لان الحاجات دي بتوجد امراض، مرض اين مكان فين مكان ده المرض. فالإنسان يعود نفسه بيعرف عمل جماعي، وإنت حتى لو إنت ما فعلتش حاجة كونك تكثر سواد في الحق كونك معه فأنت إن شاء الله تعالى مهجور على هذه الدين. شوف وأخي راضي وأفصح مني لساني فأرسله معي رد أن يصدقني، يعني يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمه. فلما سأل موسى عليه السلام ربه تعالى ذلك قال سنشد عضدك بأخيك. شوف الآية تكملت الآية، إني أخاف أن يكذبوني، إني أخاف أن يكذبوني. طالما انت في مقام الدعوة لازم تعد العدة، لازم تعد العدة. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا رايح اتكلم في موضوع معين، يبقى لابد ان احيط به من جميع الجوانب، لان انت ممكن تكذب وممكن تناقش وتحارب فتضعف الحق الذي معك. تقدرش تقدرش تتكلم تتلعثم، يبقى ضعفت الحق الذي معك. انما انت تدعو الى الله لازم عده. ايه العده؟ العلم، تتجرع من هذا العلم وتاخذ منه الزياده والمزيد، وقل رب زدني علم. كل يوم تتعلم، كل يوم تتعلم وتستعلم عشان تقوى حجتك وتقوى حجة الداعي من قوته في القرآن والسنة. دي الحجة، دي الحجة بتتكلم بيها. فطول ما حجتك بالكتاب موجودة معاك ومن السنة معاك تكون حجتك قوية. فشو بيقول لي إني أخاف أن أكذب، أروح أتكلم مش عارف يكلم ومن لسانه مش فصيح، ممكن الناس تبلش ممكن الناس تضحك عليا تستهزأ بيا فيكذبونا. ممكن يكون الانسان بيته ضعيفه في الكلام، مفيش حد يقبل منه حاجه. انما لما الانسان يكون مستعد ويجهز نفسه جيدا لنصره الحق الذي معاه، اني اخاف ان اكذبني. شوف ربنا هيزيل اعذار سيدنا موسى دي كلها، فيقول له سبحانه سنشد عضدك بأخيك. دي أول حاجة. أرسل الله هارون رسولا مع موسى عليه السلام، سنشد عضدك بأخيك، يعني سنقوي أمرك ونعز جانبك لأخيك الذي سألت أن يكون نبيا معك، كما قال عز وجل: لقد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الآية دي جزء من الآية دي، دي دليل من أدلة العمل الجماعي، دي دليل من أدلة العمل الجماعي، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث القدسي يقول سبحانه: وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، يعني ينصر بعضهم بعضهم في من أجل الله ونصرته سبحانه وتعالى. فانظر هنا ربنا يقول: سنشد عضدك بأخيك. إزاي؟ إزاي؟ لأن الإنسان الداعي للحق يحتاج إلى من يؤازره، وإلى من ينصره، وإلى من يقوي أمره، وإلى من يدفع في ظهره. فلما يجي الإنسان كده يشتغل لوحده، يقول لك: من شغل لوحدي؟ لوحدك؟ الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. انت لوحدك يجيلك الشيطان، طب واثنين يبعد عنه. والشيطان ياكل من الذئب القاصي، من الغنم القاصي، الذئب ياكل من الغنم القاصي، والشيطان ذئب الانسان. فتيجي انت هيسيبك انت انسان، يسيبك كسل، يسيبك تواني، ممكن انت مثلا اصبت بعذر ما، تلاقي نفسك ايه؟ وبالتالي الناس اللي معاك دعاء، زي ما احنا اهل العلم يقولون: مثل الرجل له شيخ واحد كمثل الرجل له امراه واحده يحيط بحيطها. يعني ايه؟ فمنها فمنها ليه شيخ واحد؟ هو بيحضر لشيخ واحد بس، هو ما عندوش الرجال علامة فهامة علامة الزمان وحجة المكان والكلام كله. طيب الشيخ ده سافر، يفضل قاعد لا يحضر درس ولا يتعلم حاجة، دي من الشيخ. طيب الشيخ ده مرض، يمرض بمرضه. طب والشيخ ده حصل له حاجة؟ طب الشيخ ده انحرف ولا الحق يجي وراه برضه بالله؟ يجري وراه، يجري وراه ليه؟ لأن الإخوة ما بتحبش حب في الله بمعنى الحب في الله، ده بيحب الواحد أكن الراجل زي ما بيحب راجل مراته، حب هوى مش حب طاعة. أنا بحبك عشان أنت بتطيع ربنا. طب فين حرفت عن طاعة الله؟ هبغضك، هبغض فيك اللي انحرفت. الشغل الولاء والبراءة اتعلمنا عليه، ولا انت عشان مثلا بتضحك في وشي، ولا بتقابلني تحضني، ولا تسلم عليا، ولا يبقى خلاص بقى انت انحرفت، اجري وراك في الانحراف. لا، انتوا ما تربطوش صحه الولاء والبراء. ولاء والبراء يعني ايه؟ ولاء والبراء يعني ايه؟ الولاء، الولاء حب الله، حب رسوله، حب المؤمنين الصادقين لحبهم لله وطاعتهم لله. انت بتحب عشان بتطيع ربنا، مش بتحب عشان مصلحتك، ولا بتحب عشان شكله اصفر وشكله شعر احمر والكلام ده كله. انت بتحبه عشان طاعتي لله سبحانه وتعالى، مش حب هوى. حبه كشيء يعلن وصله، فيفضل دوت اهو لا مثل ولا الشيخ. طب يا عم الشيخ ده مرض، الشيخ ده كذا، يفضل قاعد مستنيه. كمثل الرجل يتزوج امراه واحده يحيض بحيضها، تحيض يفضل ايه؟ بيستنيها ما تعرفه. يبقى شوف ده نفس التشبيه بالظبط كما يقول احد السلف. لا، انسان بيطلب العلم من الشيوخ على هذا المنهج، طالما انه منهج سلفي وانه على الحق وليس على الباطل، يبقى عندئذ ايه؟ عندئذ طالما انه على هذا المنهج يطلب منه العلم، يطلب منه العلم. ابنه يتلقي 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم. ما البخاري يقول: لقيت في الأمصار أكثر من 1000 عالم، كلهم يقولون الإيمان يزيد وينقص. من قول عمل يزيد وينقص. ألف عاجب. المشايخ دول كانوا بيعملوا معاجم عشان يذكروا مشايخهم. نعم معجم. معجم يذكر شيخه بالألف. ألف يذكر شيخه كلها اللي أولهم ألف. بيه يذكر الشيخ اللي اسمه ألف بيه. وكان يطلب من أين؟ خذ من كل عالم في مصر اللي ربنا فتح عليه بيه. لكن الإنسان هيقترن بواحد زي ما قلنا إيه يمرض بمرضي وأقعد بقعودي إلى آخر ذلك. فهنا ده معنى كلمة الحب في الله تعالى. الحب يكون بمعنى صحيح. فهنا ده لما يكون معي. إنما أنت بتعمل عمل جماعي. عمل جماعي سبحان الله بتحس إن أنت عرضت على كده مثلا. الفتنة اللي ما زالت دائرة للآن وقال لك الدعوة السلفية وحزب ودونه في درش النوم الأربعة كله ساب الدعوة ونفسه بحزب درش الأربعة. لما اتعمل مؤتمر بتاع أرض المعارض ده بتاع القاعة الرومية وحاول النفر الحاضر الديني في نفوس حصل لها نوع من إيه؟ من الأمل. يعني الحمد لله الدعوة ما انفردش. الحمد لله ما حصلش انهيار. لا ده الحمد لله موجودين والقوه موجوده والناس موجوده. انما الناس اللي بتقول الكلام ده افراد والافراد دول بيوقعوا في الفتنه وبيفتنوا غيرهم. انا واحد حزين كل ما ده كل ما بشوف اخ في بيحلق في الفتنه وبيحلق. ده ليه؟ هو عنده استعداد يحلق. يعني اصبح اصل الالتزام ده مش حاجه اسمها فلان مثلا السبب شكل كما قال أبو سليمان الدارمي من قطع من قطع قبل وصوله ولو وصل من قطع. إذا قطع عن الطريق ده اعرف إن هو ما وصلش أصلا. ولو وصل من قطع اللي يحس ويصل إلى لذة الإيمان. شوفوا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف لو وجد حلاوة الإيمان ومنها وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا يمكن شطر الجن يقول لا ضل. تعمل إيه؟ المريض ده سيدنا إبراهيم في زمان إن إبراهيم كان أم سيدنا إبراهيم على الإسلام الأرض كلها كفرة. تعمل إيه؟ اما لو لقيت الناس دي انت لازم تربي نفسك وتوصل لدرجه تشوف لو انت لوحدك لو الناس كلها ضلت. شوف لو الناس كلها اللي معاك ثابته وانت لوحدك تعمل تشوف نفسك تقول انا على الباطل ده انا كده وكده. لا لازم تربي نفسك توصل لدرجه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. بص الوصف لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله يؤكد ذلك. وصف في وصف إيه؟ لا يضرك اللي خالفك ولا يضرك اللي خذلك. تفضل أنت زي ما أنت ماشي تفضل زي ما أنت ماشي. ده وصف مهم جدا جدا. لازم توصل نفسك ايمانيا وعلميا انك توصل للدرجه دي مهما يحصل ومهما يقال ومهما ايه كذا وكذا. دي مهمه جدا جدا. ولازم ده بيكون بالتربيه. اما لما الواحد يعني نعم بيبقى في اسباب في اسباب وكل انسان يتحمل اثم يفعل ربنا اعلم بما في قلوب العباد. بس واحد بيشوف كده فعلا بيحزن بيحزن ان في اسباب. ولكن اللي بيعمل كده ده هو اصلا عنده سبب او على الحروب الحروب الفلانيه يستني اي حاجه تقوم جايه محركه في الحته اللي هو عايزها وبعدين يرمي على غير اصل ايه اصل السبب اصل مواقفهم اصل كذا وكذا وكذا وكذا. اللهم لو الدنيا كفرت هتعمل ايه؟ مواقفكم ايه؟ خلي يا عم احنا مواقفنا غلط. خلي يا عم احنا وحشين. خلي يا عم احنا كلنا ضللنا وانحرفنا. انت مالك باللي ضل وانحرف؟ انت في طريقك لربك. انت في طريقك لربك ما تسيبش طريق ربنا سبحانه وتعالى. ما تسيبش طريق الله عز وجل اللي وصلك الى جناته سبحانه وتعالى. فمهما يحصل ومهما يجد الانسان لا يمكن ابدا ان هو عبد بالله اسمع الشيطان يدخل له من هذا الباب. الانسان لما يجي يعمل في عمل جماعي زي بنقول يبقى تجد الاعانه. تعال شوف كده ربنا ليه شرع صلاه الجماعه؟ ليه شرع صلاه الجماعه؟ طب ما الواحد بيروح يصلي لوحده ليه صلاه الجماعه؟ الانسان يكون مع الجماعه بتشجع تشجع الصلاة تشجع العبادة، مش غيره بيعبد ربنا بيكتف العبادة، هو بيبقى عايز يجتهد زيه، عايز وعايز وعايز يتذكر لا يكون الشيطان، سأل لو قعد مع نفسه يكون الشيطان. فهنا ده العمل الجماعي شدوا بعضهم قعدوا بيتعاونوا مع البر، تعاونوا مع البر والخير ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. وده وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أمريكا طبعا في البلاد دي العلم متقدم جدا زي عندنا. في مادة في أمريكا بتدرس اسمها العمل العملي. تخيل تخيل اسمها العمل الجماعي. بيربوا الولد من صغره ازاي يعمل في عمل في جماعة. عمل جماعي ليه مثلا؟ يعني لو وجدت في شركة ازاي تعمل مع الناس؟ ازاي لو وجد في مجتمع ازاي تعمل معاه؟ اذا وجد في هيئه ازاي تعمل معاه؟ بيربيه عند التربيه انه يعمل في جماعه، ما بقاش منطوي، ما بقاش منحازم، انما يعمل مع الناس. بيربوهم على كده، بيربوهم من صغره على كده. لان ده ليه الياته وليه ادواته. فلذلك انت لازم تتعود تتعلم ازاي تعمل في جماعه. ازاي تعمل في وفي واحد واخد بالك يخش يعمل من جاي باصص للعيون ويبص للقدم. طب ما كلنا عيون. يبص اصل تبص فلان ده اصل بيبص لي كده بيبص لي من طب مش عارف ايه. اصل فلان ده بقى بيدرس الاشعارية. اصل فلان ده كذا وكذا. فلان كذا مش عارف ايه. وفلان اصلا بزورنيش. وفلان كذا وكذا. كل دي داخل الشيطان. ولو دخل عليك الشيطان من هذا الباب اعلم انك على خطر. فإن هذا علامة على ضعف. لما الشيطان يجيب لك باب أول ما تحس بتنقل الناس فلان أمر أعرف أنت على خطر. دي علامة. أعرف إن أنت محتاج تزود الإيمان. انشغل بنفسك. أقبل على نفسك وعباداتك وأورادك. لكن أول ما تقول فلان بيه فلان بيساوي فلان كذا وفلان كذا وفلان عمال قعدت تنقد الناس وتصنفهم وده بيعمل كذا وكذا اعرف ان انت على خطر. لان دي البدايه. الشيطان ما بياخدك ما بيطلقش الوحش. بياخدك واحده خطوه خطوه. ربنا نصحنا. ايه الخطوه اللي يعرف الشيطان ياكلك؟ يخليك تنسلخ من الجماعه اللي معاك. الجماعه دي انا مثلا جماعه الناس دي يعني مثلا جماعه الناس بتصلي معاهم في المسجد. انت تنسلخ منهم ما تجيش تصلي معاهم في المسجد. ياخدك منك وياخدك منهم بقى ياكلك يبدا يقول لك لا صلي في البيت ده سيب منه. وبعدين يقول لك مره ثانيه في ايه يعني؟ في ايه لما اشوف مثلا فيلم فين؟ ولما تشوفوا بعض الناس اللي متشددين ومزمتين فيها ايه الفيلم تمام؟ بيعلمونا حاجات وبيعلمونا في الدنيا ويبدا ايه؟ يسوغ لك الحرام لانه بياكلك ويبدا كده مره تلاقي نفسك الاخلاص لو ملتحي حلقها ويبدا بقى عادي حتى الملتحين يبدا من مداخل الشخص. انما لما الانسان يكون بصير على نفسه يبدا ايه حاسب يبدا يخلي بالله من شان بنفسك. ربنا مش حاسبك الناس. ربنا هيحاسبك عليك انت نفسك. انت شوف انت تقوم بالامر النهي ولا لا؟ تزكي نفسك ولا لا؟ وبعدين في بقى واجب عليك تنهيهم وتامرهم قوم بيه. بس في حاجه انت نفسك ان شاء الله لو الناس ما بقتش منك تمام يا ايها الذين امنوا عليكم ايه؟ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما يضركش صم اللي عليك ما يضركش خلاص انت عملت عليك. اما انت هتموت نفسك عشان فلان وعلان احنا بنعمل علينا يعني اوعى تفكر مثلا في اي موقف من المواقف احنا بنعمل علينا لكن لا يزعلنا ولا لا هيقعدنا ولا هيوقفنا عن دعوه الله عز وجل. احنا بنعمل علينا يا رب احنا بنعذر اليك بهذا الكلام. ربنا من علينا. قبلت ما قبلتش هندية عليك انت. اما بالنسبة لنا احنا نفعل ما علينا شرعا بس. هي دي القضية. ولكن مش بقى يحملك فلان وعلان او زعلك فلان وعلان او ان تقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. فده العمل الجمال. ده العمل الجمال بيتم عملنا. وذلك العمل الجمال له آداب. له آداب عند الإنسان يتأدب بآداب معينة حتى يستطيع أن ينجح في هذا العمل الجمال. إيه العمل الجمال؟ العمل الجمال فلا تدري ولا إلا به وفواه. هل عمل الجمال يوم بأفراد مطلق؟ الدين ده نصيب يكون بأفراد. ده الدين ده عشان يوصل لك ألوف مؤلفة. ألوف مؤلفة. ولما يقام العمل بمجموعة من الأفراد لا شك أن ربنا بيبارك فيه ويتم على الإحسان. إنما الإنسان يقوم أقوم بعمل بس مش هو العمل المحبوب. يعني مثلا واحد مفكر إن هو مصر للدين مثلا إن هو يقعد في المسجد وحواليه 5-6 نفر. هو ده دماغه وده تفكيره بس. طب الناس اللي بره دي نبعوها إزاي؟ طب الناس الأجانب دول ندعوهم إزاي؟ طب واللي في الجامعة ندعوهم إزاي؟ طب وفي المدرسة ندعوهم إزاي؟ ده مجرد ده تفكير داعية. هو تفكير داعية ان قاعد في المسجد في حدود ال5-6 نفر معاه دول؟ لا، ده انت بتتبع الله عز وجل. ده بشمولية الدين وعالمية الدين. الدين ده عالمي مش كده؟ خلاص سناك يا محمد عالمي. الدين ده عالمي وفي نفس الوقت بتدعو اليه بشمولية. تدعو اليه بشمولية. هو ده الدين العظيم. يبقى الدين ده مش انه واقف عند 5. ما انا ممكن 5-6 دول مع 5-6 في المسجد الثاني، مع 5-6 في المسجد الثالث، مع 5-6 في المسجد الرابع. هو ده اسمه عمل الجمال. ده اسمه عمل الجمال. الناس دي كلها تتجمع مثلا ويحضروا درس معين او يحضروا دوره معينه او الناس كلها فيما بينها تقوم بعمل دعوه معين. يبقى كل ده ليه ثمرات عظيمه واهداف عظيمه جدا ونتائج مرجوه وثمره طيبه لو احنا ايه؟ قمنا بهذا الامر على الوجه الذي ينبغي كما يحب الله سبحانه وتعالى. فالعمل الجماعي في كثير من انواعه يؤدي الى ثمار طيبه. فشوف هنا ربنا قال لسيدنا موسى ايه؟ سنشد عضدك باخيك. واحد لما لقى مع حد تقوى نفسه وعكس ما الانسان يجد نفسه ايه بمفرده. وان كان ضروري لازم الواحد يرب نفسه انه يقوم بهذا الحق وان كان واحد. نفترض انت اللي معاك خدمه. نفترض انت في مسجد وجيت عايز تشغل الناس مش عايزين يشتغلوا معاك. تعمل ايه انت؟ تنام بقى انت؟ تشتغل ايه؟ تعذر الى الله بالامانه. يا رب انا هادي الامانه وروحت. يبقى هنا تقوم باداء امان. لكن لا شك ان يكون معاك حد ويقوم معاك بالعمل ده ايه؟ ده انشط لك واقوى لك واسد في الارض. والقام الامر يقوم على ما يدخل. لكن الانسان يقوم بما يجب عليه اولا. سنشد عضدا باخيه ونجعل لهما سلطانا فلا يصلون إليكما بآيتين. فلا يصلون إليكما بآيتين. ده وقف حسن. فلا يصلون إليكما بآيتين. إذا لو الإنسان بيدعو بآيات الله عز وجل لا يصل إليه هذا أو ما يستوجب الخوف الأول. طمعا أتعب طبعا بآيات الله عز وجل. طبعا بآياتنا هنا طبعا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى أيد بها موسى عليه السلام. يبقى إيه؟ لن يصل الكفر. وبرضه آيات ربنا سبحانه وتعالى الحجة العظيمة. أنت معاك الحجة العظيمة وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى على المنهج. على المنهج اعلم أنه إن أصبت بهذا لابتلاء من الله عز وجل. إما في السيئات إما رفع درجات. لكن عمرك ابدا لما تكون على المنهج ما تنحرفش عنه ان حد يصل لك في هذا المكان. بس ما تنحرفش عنه. فلا يصلون اليكما بآياتنا. وفي وقف ثاني فلا يصلون اليكم بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. ودوت حاصل من التوهين أوي. يبقى الإنسان لو مع ربنا سبحانه وتعالى لو معه حكم كما ذكرنا اللي هي حكم الآيات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يجعل الغلبة والعاقبة بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالب، بآياتنا أنتما ومن تبعكما الغالب. يبقى أي واحد يدعو الله عز وجل على بصير جعل الله عز وجل له الغلبة والعاقبة. لذلك يقول سبحانه إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طب في الحياة الدنيا يعني في الحياة الدنيا النصر ده إما يكون نصر تمكين وإما نصر حجة، ونصر ما لما ربنا ينصرك بالحجة ما ده نصر، لما ربنا يمكن ليك في الدعوة ده نصر. هو أنتم مفكرين النصر ده إن كرسي يعني هتحكم هو ده النصر بس؟ لا، ما النصر كونك انك تدعو الله بهذا النصر وتمكين. خلاك انت لما ربنا مكن لك ان انت تدعو الناس وتكلم الناس وفي منابر بتدعو الناس ده تمكين، هذا من التمكين. والتمكين الاخر اللي تبقى حاكم على الناس وتحكم فيهم بشرع الله ده تمكين. فالتمكين انواع. بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالب، وهذا تبشير عظيم جدا تفصل بيني وبينكم إنه لا يفلح الظالم. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. طلب من هامان وزيره يعمل له منارة بناء عالي جدا، يقول لي لعلي أطلع إلى إله موسى. موسى فرعون عرف ان ربنا سبحانه وتعالى جهته جهة ايه؟ العلوم. قال له ابنيني صرح. الله طب ما رحتش ليها فرعون يمين وشمال، ليه ابنيني صرح اطلع فوق؟ يبقى ايه؟ ده ليه من ادابة العلوم لله سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول ان اكثر من 1000 دليل على اثبات علوم الله على فرعون، وده من أدلة العلوم. إن فرعون يقول فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرح لعلي أطلع إلى إله موسى، يطلع فوق الصرح ويشوف يمكن إيه، يشوف إيه ربنا سبحانه وتعالى. وفعلا بقاله صرح نظيف عالي جدا. وإني لأظنه من الكاذبين، يعني على إما على سيدنا موسى أو على ربنا سبحانه وتعالى. وإني لأظنه يعني أشك. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. ولا الظن الفاسد ان لو الانسان يؤمن بان في بعث في يوم اخر يرسل عنه. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر بحر الاحمر. فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. نظر اعتبار مش كده بس، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، قدوة يدعون إلى النار. فكل من دعا إلى ما دعا إليه فرعون وكذب ما كذب به فرعون فهذا إمام من أئمة الكفر. ويوم القيامة لا ينصرون بل في نار جهنم خالدون فيها. وأتبعناهم في هذه الدنيا نحن ملعونين. كل واحد يسمع فرعون يقول لعنه الله، قوم فرعون لعنهم الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين يعني المهلكين المقبوحين. وهذا ولا شك هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في أول السورة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكنهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فمكن الله لقوم موسى وقومه وأهلك الله فرعون وملئه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أقول هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.